نال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الجزء الثاني والرد على القمص الكذاب زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا الكذاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصبر عن النساء. هنسمع زكريا بطرس وهو بيقول الشبهة ونرجع لحضراتكم تاني. وفي كتاب الجواد الجواب الكافي لمحمد ابن أبي بكر الزرعي جزء 1 وصفحة 148 عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. شوف المصيبة اللي جاية، قال أصبروا عن الطعام والشراب ولا أصبروا عنهن. طيب، أولا زكريا الجاهل قال إن الكتاب لمحمد ابن أبي بكر الزرعي، لكن الجاهل ما يعرفش إن اسمه محمد ابن أبي بكر الزرعي، يعني حتى كمان مش بتعرف تقرأ زكريا وجاي تتهجم على الإسلام وتتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وانت أصلا مش بتعرف تقرأ. طب اللي مش بيعرف يقرأ ده يا جماعة ينفع إن هو يهاجم أشرف الأنبياء والمرسلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، إيه اللي عرفنا إن الإمام محمد بن أبي بكر اسمه الزرعي مش الزرعي زي ما قال أبو جهل زكريا بطرس في كتاب توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواه وأنسى بهم وألقى بهم وكناهم لابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله، الجزء الرابع طبعة مؤسسة الرسالة صفحة رقم 287. قال الزرعي بضم أوله أي بضم الزاي وفتح الراء وكسر العين المهملة، زرعي الزرعي نسبة إلى بلد زرع من أعمال دمشق. يلا كده زكريا قول ورايا يا بابا: زاي ضم زو راء فتح راء عين كسر عي الزرعي. ايوه كده، شاطر يا بابا شاطر. من البلد دي جاء الامام محمد ابن ابي بكر الزرعي. بعديها بصفحتين الامام ابن نصر الدين الدمشقي بيقول لنا بقى من البلد دي مين بقى، مين طلع من البلد دي؟ الامام العلامه ابو محمد ابن ابي بكر ابن ايوب الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي ابن قيم الجوزيه. يبقى زكريا بطرس مش عارف يقرا اسم الرجل صاحب الكتاب، دي اول نقطة. النقطة الثانية ان زكريا الجهول ما يعرفش ان محمد ابن ابي بكر الزرعي هو نفسه الامام ابن القيم الجوزية. يا جماعة المفترض دلوقتي لما انا اجي مثلا اتكلم على واحد والواحد ده ليه اسم هو مشهور بيه وليه اسم محدش يعرفه الا ناس قليلة جدا، المفترض ان انا اذكر الاسم المشهور له. زي انا مثلا لو قلت لكم دلوقتي ايه الاب نظير، نظير جيد، محدش يعرف مين نظير جيد. انما لو قلت لكم البابا شنودة هتعرفوه، والبابا شنودة اسمه الحقيقي نظير جيد، خلاص، لكن قليلين جدا اللي يعرفوا اسم نظير جيد. لكن لما اقول البابا شنودة كل المسيحيين يعرفوه، صح؟ يبقى المفترض ان هو كان يذكر ايه، كان يذكر اسم الامام ابن القيم على الكتاب، مش يقول محمد ابن ابي بكر الزرعي زي ما هو قالها. هذا أولا. ثانيا، هذا الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، معروف ومطبوع أيضا باسم الداء والدواء. ودي أمامنا عنوان الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، وتحتها محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي المعروف بابن القيم الجوزية. الإمام ابن القيم ذكر لنا هذا الحديث. طيب، هنفتح صفحة رقم 402 ونقرأ الإمام ابن القيم. يقول الإمام: حتى إن كثيرا من الناس يصبر يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلالا. افرض إنسان ليس له صبر على النساء، لكن لا يزني ولا يأتي الفواحش، لكن إنما يذهب إلى زوجته أو إلى زوجاته، المشكلة فيه؟ على الأقل لم يزني، زي ما هنبين شوية كده عند زكريا في الكتاب. طيب نكمل. بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف ابن عطية الصفار، وهي دي أول جريمة ارتكبها زكريا بطرس في نقله من هذا الكتاب، لأن الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ من حديث يوسف ابن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وحبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. طيب إيه الجريمة اللي عملها زكريا بطرس؟ الجريمة اللي عملها زكريا بطرس إنه أخفى عن الناس إن الإمام ابن القيم ذكر أن هذا الحديث يروى عن يوسف ابن عطية الصفار هذا. طيب من هو يوسف ابن عطية الصفار؟ هنفتح كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله في المجلد 32 طبعة مؤسسة الرسالة، ترجمة رقم 7145، يوسف ابن عطية ابن باب الصفار. الصفحة اللي بعديها: وروى عن ثابت البناني. يبقى كده إيه؟ هو نفس الرجل اللي روى لنا هذه القصة، إن هو اللي بيروي عن ثابت البناني. ممتاز. الصفحة بقى رقم 446: وقال الجزجاني: لا يحمد حديثه. وقال أبو زرعة اللي هو أبو زرعة الرازي رحمه الله، وأبو حاتم اللي هو أبو حاتم الرازي، والدارقطني: ضعيف الحديث. يبقى الإمام أبو زرعة والإمام أبو حاتم والإمام الدارقطني قالوا عن يوسف بن عطية هذا ضعيف الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. والإمام البخاري بيقول: كل من قلت عنه أنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، حرام أنك تروي عنه. وقال أبو داود: ليس بشيء، أي أنه لا يزن شيئا في علم الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث وليس بثقة. وقال أبو بشر الدولابي: متروك الحديث. يوسف بن عطية هذا متروك الحديث. وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة، لا يجوز الاحتجاج به، لا يجوز الاحتجاج بيوسف بن عطية هذا. إذن يبقى الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح هذا اللفظ بحال من الأحوال عند العلماء. زكريا المجرم عمل جريمة أخرى، وهي أنه ما ذكرش للناس أن شيخنا الشيخ عمرو عبد المنعم سليم في تحقيقه لكتاب الجواب الكافي قال عن هذا الحديث: منكر جدا بهذا اللفظ، فإن فيه يوسف ابن عطية الصفار وهو واهن. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الحاكم: روى عن ثابت أحاديث مناكير. وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة، لا يجوز الاحتجاج به. عرفت أن زكريا بطرس مجرم كبير، مع أن زكريا بطرس لما اتصل به الأخ علاء من الكويت قال في الحلقة دي أن هو ما فيش كتاب على وجه الأرض ما قرأوش، يعني المفترض أن هو قرأ هذا الكتاب. طيب طالما أن أنت قرأت هذا الكتاب يا زكريا، ليه ما قلتش للناس أن هذا اللفظ لفظ منكر وضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجريمة الثانية اللي زكريا بطرس عملها في الحلقة بتاعته أنه ما ذكرش أن في ألفاظ ثاني لهذه الرواية، وبرضو من طريق يوسف بن عطية في كتاب المجروحين من المحدثين لابن حبان الجزء الثاني صفحة رقم 487 ترجمة رقم 1232، يوسف ابن عطية الصفار السعدي، نفس الكلام اللي ذكره المزي في تهذيب الكمال، أنه كان ممن يقلب الأحاديث ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة ويحدث بها، لا يجوز الاحتجاج به بحال. الصفحة اللي بعديها: وروى عن ثابت اللي هو يوسف ابن عطية، روى عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الطيب كما حبب إلى الجائع الطعام، وإلى الظمآن الماء، والجائع يشبع والظمآن يروي، وأنا لا أشبع من الصلاة، وأنا لا أشبع من الصلاة، وكان إذا دخل البيت يكون في الصلاة أو في مهنة أهله. الحديث ده برضو من رواية مين؟ برضو من رواية يوسف بن عطية هذا، ومع ذلك الحديث لا يصح لأنه من طريق يوسف بن عطية الرجل الضعيف المتروك. لكن في هنا لفظ إيه؟ وأنا لا أشبع من الصلاة، مش وأنا لا أصبر عنهن، عن النساء يعني. طبعا احنا كده أثبتنا أن هذا الحديث حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف جدا من طريق رجل متروك الحديث. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصبر عن النساء؟ نجيب بقى الحديث الصحيح، نفتح صحيح البخاري، أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله جل وعلا، طبع الدار ابن كثير دمشق بيروت صفحة رقم 463 حديث رقم 1927. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. نجيب شرح الحديث من عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني رحمه الله، طبع الدار الكتب العلمية الجزء الثالث صفحة رقم 397. يقول وفي الحديث ولكنه أملككم لإربه قال الأصمعي هي الحاجة أي أضبطكم لشهوته. يبقى كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يضبط شهوته وليس كما يدعي القمص الكذاب زكريا بطرس. برضو من صحيح البخاري صفحة رقم 1221 حديث رقم 4837 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. لو كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصبر عن النساء ما كانش هيترك الفراش والنساء ويقوم يصلي بالليل حتى تتورم قدماه من الصلاة. واسمع يا زكريا من دلائل النبوة للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله في الجزء الثاني صفحة رقم 203 حديث اللي هو عتبة ابن ربيعة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه على أن يترك رسالته عليه الصلاة والسلام، فقال له يا محمد فإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك، لو أنت بقى بهذا الدين تطلب الرئاسة عقدنا ألويتنا لك كنا خليناك رئيس علينا، فكنت رأسنا ما بقيت نخليك أنت السيد بتاعنا طوال حياتك، وإن كان بك الباءة اللي هو حب الزواج زوجناك 10 نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت، وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني بها أنت وعقبك من بعدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. لو كان هذا الرجل لا يصبر عن النساء ويحب الدنيا ويحب الشهوات كان وافق وهيجوزه 10 من النساء من أجمل نساء قريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فقرأ حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف عنه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشهوات ويريد ملذات الدنيا كان وافق على العرض الذي عرضه عليه عتبة ابن ربيع. افرض يعني أن الحديث ده صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصبر عن النساء لكنه ما زناش زكريا، يعني أنت رفضت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عشان هذه الرواية الضعيفة المكذوبة مع ان هي اصلا ما فيش فيها اي شيء. رجل لا يصبر عن النساء ولكنه لا يزني يذهب الى زوجاته، المشكلة ازاي بقى زكريا انت بتؤمن بنبي لما ما قدرش يصبر عن النساء راح وزنى وتركت النبي الذي لم يزني في حياته طرفة عين بل فاضت طهارته على العالمين بشهادة الكافرين قبل المسلمين بل كان يعلم اصحابه الفضيلة والطهارة والعفة والشرف. هنفتح الكتاب المقدس سفر صموئيل الثاني الإصحاح 11 من أول العدد رقم 2 وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. داود عمل إيه؟ سأل عن المرأة دي أليست هذه بالشبع بنت أليعام؟ فقالوا نعم. فأرسل داود رسلا فأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها. ولما المرأة رجعت إلى بيتها حبلت المرأة وأرسلت إلى داود وقالت له إني حب، والمرأة متزوجة وداود اغتصبها. النبي داود بحسب الكتاب المقدس ما قدرش يصبر عن النساء مع ان هو كان ليه نساء كثيرات ومع ذلك زنى في امرأة أوريا الحثي وهو احد جنوده، ومع ذلك زكريا بيؤمن به ان هو نبي وترك نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الشريف الطاهر العفيف عليه الصلاة والسلام. احنا الان اثبتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من افتراءات زكريا بطرس وانتظرونا باذن الله سبحانه وتعالى في الجزء الثالث الثالث من هذه السلسلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها منا جميعا، ويجعلها في موازين حسناتنا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.